تفسير الآية واحد من سورة العلق، يقول تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 19: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متعلما لا جاهلا ومتخصصا في أي مجال من مجالات الحياة المختلفة، لأنه بانتشار العلم والعلوم والعلماء يرقى الناس في معاملاتهم ويتطورون ويسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الجهل والجهلاء يتخلفون ويتعسون فيهما. فالله تعالى ينبه لقيمة العلم والتخصص ويشجع عليه لفضله العظيم ومكسبه الكبير في الدنيا والآخرة، وهو سبحانه يرفع قيمة الإنسان ومكانته فيهما بإيمانه وحسن قوله وعمله وفكره وعلمه وتخصصه ونحو هذا. وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقك الكريم، وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت دوما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها، وبلسانك بحمده، وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت مع هذا التدبر وهذا الشكر عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. يقول تعالى: هذا ومعنى قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي كن دوما أيها المسلم قارئا متعلما لا جاهلا ومتخصصا في أي مجال من مجالات الحياة المختلفة، لأنه بانتشار العلم والعلوم والعلماء يرقى الناس في معاملاتهم ويتطورون ويسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الجهل والجهلاء يتخلفون ويتعسون فيهما. وكن دوما بادئا قراءتك وعلمك، بادئا قراءتك وعلمك وتخصصك وعملك بذكر اسم ربك أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك في دنياك وأخراك، ومستعينا به متوكلا أي معتمدا تماما عليه، فهو الذي خلق كل المخلوقات المعجزات المبهرات القادر على كل شيء، وهو إذن بالتالي المستحق وحده للعبادة أي الطاعة وللشكر وللاعتماد عليه، وذلك ليبارك لك في كل أعمالك وأقوالك أي تحقق منها أفضل وأسعد النتائج الدنيوية والأخروية. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن اقرأ أيها المسلم القرآن العظيم، مبتدئا باسم ربك الرحمن الرحيم لنفسك أولا لتدبر معاني وللعمل بها لتسعد في الدارين، ثم تقرأه لغيرك باسم ربك أي بصفتك متكلما باسمه مبلغا عنه تدعوهم إليه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ليسعدوا مثلك هم أيضا فيهما، برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. وكذلك من المعاني أن اقرأ أي تدبر في الكون كله حولك في كل خلق ربك، فهذا التدبر سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين.